رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في حادثة مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه، ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 45، وهذا هو اللقاء الثامن والأخير في قصة مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه، وإن فيه من الدروس والعبر ما لو تقصيناها وفصلنا فيها لتكلمنا كثيرا وكثيرا، ولكن نسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا يا حضرات، بفضل الله ده يعتبر الدرس رقم 8 في هذه الحادثة العظيمة. هنختم هذه الحادثة بما بقي فيها. وقفنا عند وصية سيدنا عمر رضي الله عنه لما قالوا له أوصي يا أمير المؤمنين، هو طبعا كان مطعون يعني في اللحظات الأخيرة قبل خروج الروح، ومع ذلك ما الذي وصى به بعد أن اختار 6 جعلهم شورى يختار منهم المسلمون واحدا ليكون خليفة للمسلمين بعد وفاته؟ أوصى بالمهاجرين، وأوصى بالأنصار، وأوصى بالأعراب، وأوصى بأهل الأمصار اللي هي البلاد المفتوحة، وده اللي احنا اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات. وقفنا عند وصيته بمن؟ انظر، قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله. أوصي من؟ بيقول أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين والأنصار والأعراب وأهل الأمصار، وبمين كمان؟ وأهل الذمة. أهل الذمة اللي هم مين يا حضرات؟ اللي هم لهم عهد، الذمة اللي هي العهد والميثاق، كل من له عهد ممن يعيش في الدولة الإسلامية من اليهود والنصارى والمجوس وغير المسلمين على اختلاف ألوانهم وطوائفهم، ما دام يعيش في الدولة الإسلامية وقد أخذ عهد أمان فله عهد. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. العقود اللي هي إيه؟ العهود. ما دمنا نعطي عهد أمان لأي أحد يعيش بيننا فله عهده وله أمانه ما دام يحترم العهد والأمان، ما دام يحترم العهد والأمان ولا يتعدى له عهده ولو أمانه. حتى الناس اللي هم كمان داخلين من بره، اللي هم داخلين من دول أخرى وقد أخذوا عهد أمان من ولي الأمر، لهم عهدهم ولهم أمانهم، حتى لو نذلين بيرتكبوا أخطاء فإنه لا يقابل الخطأ بالخطأ، يعني مثلا زي السياح وزي الناس اللي جايين من الدول الأخرى، انت مالكش دعوة يا عم، ما تقتلهمش. إن استطعت أن تأمرهم بالإسلام روح للسياح دول ادعوهم للإسلام، اعرض عليهم دين الله، اعرض عليهم دين الله. إنما أن تقتله هل يحل قتله؟ إنه كافر، وهو قد أخذ العهد والأمانة من الدولة ليدخل هذا البلد. تقوم أنت تروح تقتله؟ لا طبعا لا يجوز شرعا، لأن الفوضى في الإسلام الفوضى في الإسلام غير موجودة. الإسلام له نظامه وله ضوابطه، لا يعالج الخطأ بخطأ ولا يعالج الحرام بحرام، لابد من الضوابط. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم. أن يوفى لهم إيه؟ بعهدهم. تعال شوف بقى اليهود، لا عهد لهم ولا ميثاق. عمر اليهود على مر التاريخ كله ما عاهدوا عهدا ووفوا به. وانظر إلى الصليبيين، وانظر إلى الشيعة، وانظر إلى الشيوعيين، وانظر إلى الوثنيين، وانظر إلى المنافقين، لا عهد لهم ولا ميثاق. إنما يحترم العهود ويلتزم بالعهود من عرف الله وآمن به وآمن برسله وبكتبه وباليوم الآخر. اللي يعرف دين ربنا هو اللي يحترم العهود، اللي بيحترم رب العالمين هو من يحترم العهود. أما من يسب الله أو يحارب دين الله، ده يا حضرات ما تصلي على الحبيب محمد، واللي ما بيحترمش ربنا يحترم الخلق، اللي ما بيوفيش بعهد الخالق هيوفي بعهد الخلق؟ انت رايح فين؟ وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، يعني سيدنا عمر بيقول أنا بوصي الخليفة من بعدي بأن يحافظ على العهود والمواثيق لأهل الذمة بالشروط والضوابط. يعمل معهم إيه؟ قال أن يوفي لهم بعهدهم، اسمع اللي جاي دي، وأن يقاتل من ورائهم. وأن يقاتل إيه؟ يعني إيه يقاتل من ورائهم؟ يعني ما داموا عايشين معانا، جماعة النصارى اللي عايشين في فلسطين، اليهود اللي عايشين في فلسطين، في حماية مين يا حضرات؟ في حماية مين؟ في حماية نحن، نحن مسؤولون عنهم. لو اعتدى عليهم معتد وجب علينا كمسلمين أن نقاتل من اعتدى عليهم، لأنهم في ضماننا وفي أماننا وفي عهدنا وفي ذمتنا، فتحرك الجيوش المسلمة للدفاع عن الكافرين الذين هم في ذمتنا وعهدنا. فهل وجدتم أفضل من دين الله تبارك وتعالى؟ إذا كانت تحرك الجيوش المسلمة تحرك وتراق الدماء الموحدة، الجندي المسلم يقاتل من أجل غير المسلم الذي هو في ذمتنا وعهدنا وأماننا. وبعدين بعد كده يقولوا الإسلام والإسلام دين مش عارف إيه، هؤلاء مجرمون مفسدون في الأرض محرفون لدين الله تبارك وتعالى. طب ده كان ده عشان خاطر غير المسلمين، فما بالك بالمسلمين؟ يعني إذا كانت تحرك الجيوش المسلمة للدفاع عن غير المسلمين الذين هم في عهدنا وأماننا، فما بالك بمن يقول لا إله إلا الله؟ ها؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يبقى فما بالك بقى بالمسلمين الذين يقتلون في كل بلاد العالم؟ فما بالك بأعراضنا ونسائنا وبناتنا؟ فما بالك بمقدساتنا؟ افهم، خلي بالك. سيدنا عمر بيقول ايه رضي الله عنه؟ وأن يقاتل ايه؟ من ورائهم، يعني نحميهم. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من قتل معاهدا، من قتل معاهدا أو معاهدا، دي تمشي ودي تمشي، معاهدا اسم مفعول ومعاهدا اسم فاعل، ناحية لغوي، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا وكذا. يعني مثلا الجماعة النصارى دول ملوهم عهد في وسطنا، لو واحد راح على واحد نصراني كده وقتله بغير وجه شرعي في كتاب الله أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول بيقول لم يرح أو لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. يبقى الإسلام ده دين إرهاب؟ هل الإسلام يقر الإرهاب؟ هل الإسلام يقر الدماء؟ والله الإسلام ما جاء إلا ليعصم دماء البشرية، والله ما سفكت الدماء وما انتهكت الأعراض وما سلبت الأموال وما ضاعت المقدسات وما فسدت الأرض بأكملها إلا لما نحي دين الله عن الأرض، لما البشرية تركت النور وتركت الوحي الذي جاء به رسول الله محمد غرقت الأرض بالدماء. شوف الحرب العالمية، الحرب العالمية الأولى مات فيها كم مليون؟ اكتب على النت كده وشوف هيجي لك كم مليون انت وحظك، صلى على الحبيب. شوف الحرب العالمية الثانية مات فيها كم مليون. شوف دلوقتي مين اللي بيمد المتصارعين والمتقاتلين في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وكل البلاد اللي فيها حروب أهلية، من يمدون بالسلاح؟ إنها أمريكا وأوروبا وروسيا، تجار السلاح، فهم الذين يصنعون الفتنة ويشعلون الحروب ثم يمدون الأطراف كلها بإيه؟ ما تصلى على الحبيب، بالسلاح. وبعدين يبعتوا لك فرق لهم يقولك إيه؟ نصلح ما بينهم، عايزين نصلح ما بين الطرفين. تمثيليات كلها يا عم الحاج، يا عم الحاج والله كلها تمثيليات. يقولك إيه؟ نبعت من الأمم المتحدة مجموعة عشان أقسم بالله الذي استوى على عرش، الطائفة التي تذهب للصلح هي التي تشعل الحروب بينهم وهي التي تعقد الصلح بينهم، يعني بيبقوا هيتصالحهم وهم الذين يعقدون الأمور ويصلحون. كيف يصلح الكافر يا أمة محمد؟ كيف يصلح الكافر بين الموحدين؟ ده احنا نستاهل، الأجيال دي تستاهل الإبادة. ترايح تجيب كافر يصلح ما بين اتنين مسلمين؟ ده الكافر نفسه يولع في الكل، فهو طبعا بيبقى داخل عشان يصلح، ده بيسخن وبيولع وبيهيج وبيشحن وبيعقد العملية. وده اللي حصل في ليبيا، وده اللي حصل في السودان، وده اللي حصل في اليمن، وده اللي حصل في العراق، وده اللي حصل في سوريا. الحضارات لابد أن نفهم، والله لن تفلح هذه الأمة أبدا إلا إذا عادت إلى كتاب الله وسنة النبي محمد. ولذلك ربنا يقول: والله أعلم بإيه؟ بأعدائكم. والله أعلم. طب وقال لي: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يا حضرات، لن نفلح إلا إذا وضعنا كتاب الله وسنة النبي نصب أعيننا وحكمناهما في حياتنا كلها. طول ما احنا بنشغل عقلنا ده على كلام ربنا وكلام سيدنا النبي مش هنفلح، لأن القرآن في كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة. اوعى تقول لي القرآن في 99.9 والباقي هجيبه من ده. اللي انت هجيبه من ده هيدمر كل حاجة، هيضيع كل حاجة. القرآن فيه 100%. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، لكل شيء، لكل شيء، في أمر الدين وفي أمر الدنيا وفي أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. اوعى تقول للقرآن للآخرة بس، اوعى تقول للقرآن دين وبس، لا، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. يبقى قال ايه؟ وأن يقاتل من ورائه وألا يكلفوا إلا طاقتهم. سيدنا عمر بيقول أنا بوصي الخليفة من بعد يتعامل مع الجماعة اللي هم لهم عهد أمان في الدولة الإسلامية إن هو إيه؟ يحافظ عليهم ويتقي الله فيهم ويوفي لهم بعهدهم، الشروط اللي خدع على نفسه والعهود والمواثيق اللي كتبها يديها لهم مضبوط. وبعدين وأن يقاتل إيه؟ من ورائهم، ندافع عنهم ونحميهم. أنتوا متصورين النقطة دي يا حضرات؟ يعني متصورين معي؟ ما تصلوا على الحبيب. إن أنا كمسلم أشيل السلاح لما يجي حد يعتدي على النصارى اللي موجودين ما بيننا، وجاي ناس مثلا هجمين عليهم. لو افترضنا ان في ناس نصارى عايشين على الحدود ففي دولة غارت عليهم، انا مكلف ان انا اشيل السلاح كمسلم وممكن اموت دفاعا عنه. وصلت دي حضرات؟ انظروا الى عظمة الدين، انظروا الى دين محمد، انظروا الى الاسلام الذي كرهته، الذي كرهه كثير من الأجيال وتمردوا عليه وسخطوا على تشريعاته وعاشوا على تشريعات الشرق والغرب وجعلوا حياتهم على أبوال وأرواث الكفرة والمنافقين، فقلدوا الكفرة والمنافقين والفجرة والفساق من لاعب الكرة والممثلين والممثلات والراقصين والراقصات في أفراحهم ومآتمهم وحياتهم. شباب دلوقتي 50-70% لبسهم وأكلهم وشربهم وحلقة شعرهم بيقلدوا مين؟ كفرة، منافقين، رقصين. محمد رمضان، يا سلام الأسطورة محمد رمضان، عندي طائفة كبيرة من الشباب حاجة أسطورة، تامر حسني، مش عارف مين. مين دول يا حضرات؟ عرفونا مين دول اللي انتوا بتقلدوهم؟ أتقلدون الفساق وتتمردون على أفضل الخلق محمد؟ سبحان ربي، كيف نفلح وكيف يأتي النصر؟ وألا يكلفوا إلا إبا إلا طاقتهم. سيدنا عمر بيقول للخليفة اوعى تشيلهم فوق إيه؟ مش عشان هم يعني مش مسلمين تقوم انت تقول يا عم ده نصارى في 60 داهي ولع في ابوهم اعمل فيهم مش عارف. لا يا حبيب قلبي، ولع في ابوهم ايه؟ ده الكلام ده كلامك انت ورأيك انت وعقلك انت، احنا مش ماشيين في اهلاوي. نحن عبيد السيد، نحن صنعة الصانع، لا نسير في هذه الارض ولا في هذا الكوكب على مزاجنا ولا على أهوائنا، إنما لابد وأن نحتكم إلى الصانع الذي صنعنا. إن كنت تريد أن تعيش على هواك فاخرج من ملك الله، شوف لك بقى كوكب آخر عيش فيه. طب هو الكوكب الآخر ده من اللي خلقه؟ صلى على الحبيب محمد. فلما قبض سيدنا عمر يدوبك قال الكلمتين دول وإيه؟ ها؟ ومات، روحه طلعت، فاضت الروح إلى بارئها. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي. سيدنا عمر عبد الله بن عمر حب ينفذ الوصية، هو كان قايل له لما موت روح برضك للسيدة عائشة وخد النعش واستأذنها، يمكن استحيت مني ولا حاجة وانا عايش، إن أذنت لكم إننا ندفن مع النبي وأبو بكر ادفنوني، وإن رفضت رجعوني تاني إلى مقابر المسلمين. فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن سيدنا عبد الله بن عمر اللي بيقول دخل على السيدة عائشة، قال يستأذن عمر بن الخطاب، إيه رأيك يا أم المؤمنين؟ عمر بن الخطاب بيستأذن يدفن بجوار الحبيب وصاحبه، يدفن مع صاحبيه. قالت أدخلوه، أذنت فأدخل فوضع هناك أو هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرأي، يعني هنختصر بقى عشان نخلص القصة بسرعة كده اللالادي، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. تم بقى اختيار الخليفة ازاي؟ كانوا ست، اجتمعوا الست، منهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف صلوا على الحبيب. فقال عبد الرحمن، هم كم واحد يا حضرات؟ ست. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف واحد منهم، طبعا لو احنا كنا شلنا سيوف لبعض وخلصنا على بعض والست ماتوا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، احنا ستة حضرات بالبلد كده، فاحنا الستة واحد يتنازل لواحد، يبقى ثلاثة هيتنازلوا لإيه؟ لثلاثة. اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. فقال الزبير أو الواحد سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه قد جعلت أمري إلى علي، قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة ابن عبيد الله قد جعلت أمري إلى عثمان. مش ده الزبير وطلحة ما تصلوا على الحبيب، ده سيدنا الزبير وطلحة اللي طلعوا مع السيدة عائشة في موقعة ايه؟ الجامه. والحتة ده ايه؟ اللقطة ده ايه؟ ترد على اللي بيقولوا ان هم كانوا رايحين مع السيدة عائشة رايحين يقتلوا سيدنا علي على الملك، لان لو كانوا طلحة والزبير كانوا بيقتلوا في موقعة الجمل على الملك ما كانوش ايه؟ ما كانوش اتنازلوا عن الملك، هنا ده في ايديهم اهو جات لهم، يبقى القتال ما كانش على الملك. صحصح معايا. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى إيه؟ إلى علي. سيدنا الزبير تنازل لعلي. وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. فتبقى مين؟ اللي هما عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن أيكما؟ وقال سعد التالت بقى نسيناه، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. يبقى الزبير وطلحة وسعد اتنزلوا لتلاتة، اتبقى مين بقى؟ سيدنا عبد الرحمن وسيدنا عثمان وعلي. فأم سيدنا عبد الرحمن بن عوف يبقى كده طلحة والزبير اتنازلوا هم، طلحة والزبير، عشان ما حدش يقول ان هم كانوا بيقتلوا عن الملك، هيقتلوا عن الملك في موقعة الجمل ويجوا هنا يتنازلوا عن الملك. فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. سيدنا عبد الرحمن بص لسيدنا علي وسيدنا عثمان، يعني كده بيتنازل عن نفسه عن الملك واروخ، فبيقول لسيدنا علي ولسيدنا عثمان: مين اللي يتنازل ويتبرأ عن هذا الأمر فنجعله إليه فنسنده إليه والله عليه والإسلام؟ يعني إيه؟ يعني نحمله الأمانة والمسؤولية وهو بينه وبين ربه وبين دين الله، لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، سيدنا علي سكت وسيدنا عثمان إيه؟ الاثنين سكتوا، لحد عاوز يقول أنا خليفة ولا حد راضي يتكلم، الأمر عظيم والأمر كبير يا حضرات. هذا المشهد يبين لنا جليا أن صحابة النبي محمد ما اقتتلوا على إيه؟ على ملك، وما أرادوا خلافة ولا حكما. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي؟ سيدنا عبد الرحمن قال لهم: تسيبوا لي الموضوع وانا اختار منكم انتوا الاثنين واحد؟ أفتجعلونه إلي؟ والله علي ألا آلوا عن أفضلكم، وانا بقى ربنا حسيبي وكفيلي ان انا اختار أفضل واحد فيكم، دي أمانة مش هجامل. قال: نعم، وافقنا ان انت تختار واحد. شوف قبل ما يختار واحد يعمل ايه بقى؟ فاخذ بيد احدهما، بيد احدهما، خد بيد سيدنا علي وقال له ايه؟ لك قرابة من رسول الله، لك ايه؟ قرابة من رسول الله، والقدم في الاسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن. بيقول لسيدنا علي: لو أني خليتك أمير تعدل وتتقي الله، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. طب ولو وليت عثمان تعمل إيه؟ تقول له إيه؟ سمعنا وأطعنا. ثم خلى بالآخر، مسك سيدنا عثمان لوحده فقال: مثل ذلك، إن أمرتك تعدل وإن أمرت علي تسمع وإيه؟ وتطيع. فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، فبايع له علي. يبقى سيدنا عبد الرحمن، شوف شوفوا ايه ده، ما تصلوا على الحبيب محمد قبل ما يختم، ايه ده؟ اتحلت المشكله، مشكله ايه بقى؟ ها؟ مشكله امه، مشكله امه، مشكله خلافه امه، في قاعده صغيره كده سته، واحد بيقول لهم ثلاثه يتنازلوا لثلاثه، يقوموا ثلاثة يتنازلوا وانسحبوا، يجي واحد منهم يتنازل وروخر ويقول: يا علي ويا عثمان هي فيكم انتوا الاثنين، واحد يتنازل الثاني، فسكت الاثنين. قال لهم: طب اختار يعني؟ قالوا: اختار. ياخد ديه ويقول له: ان حكمت تعدل، وان وليتك، وان وليت الثاني تسمع وتطيع للاخر كل سلاسة بكل سهولة. ده احنا لو قاعدين دلوقتي قاعدة ما تصلي على الحبيب، وجبنا شكارة رز ولا شوية زيت وجينا نوزعهم، هنمسك في بعض في قلب المسجد، صح ولا انا غلطان؟ هنمسك في بعض وهنتخانق، وهتلاقي الناس بتاكل في بعضها إنما دي مصير أمة مش دولة. ده مش دولة واحدة. ده مش هيبقى أمير قطر ولا البحرين ولا السعودية ولا مصر ولا العراق ولا اليمن ولا ليبيا. ده هيبقى أمير الأرض كلها، خليفة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربه، ملك يحكم الأرض كلها. ومع ذلك في جلسة واحدة، أتدرون لماذا؟ لأنهم صحابة الرسول محمد، لأنهم أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع يدك يا عثمان، فبايع، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. فعلينا أيها الأحبة، علينا أيها الأحبة، قبل أن أختم لأن الكلام كثير، إذا كنت تريد أن تتعرف على صحابة الرسول حقا فلا تسمع للشيعة الأنجاس، ولا تسمع للعلمانيين، ولا تسمع لأهل البدع والضلال، ولا تسمع للمنحرفين من أهل الأرض، ولكن عليك أولا أن تقرأ كتاب الله عن صحابة الرسول، فإن الله أثنى عليهم ومدحهم ورضي عنهم ورفعهم وأعلى شأنهم، رضي عنهم وسخط عليهم الشيعة الأنجاس، مدحهم فذمهم الشيعة الأنجاس، أثنى عليهم ومدحهم ورضي عنهم وشهد لهم بالإيمان، وشهد لهم بالإيمان فكفرهم أكفر أهل الأرض من الشيعة الأنجاس لعنة الله عليهم إلا من تاب منهم وأناب. فأنا مش هقول لك اقرأ عن الصحابة فين، مش هقول لك اقرأ عن الصحابة في كتب السيرة، اقرأ عنهم وخذ شهادة الله لهم. ايه رأيكم حضرات؟ عشان ما حدش يقول لك ايه الكتب دي مشكوك فيه، ده الكتب دي تبع السنة، ده القرآن ده مش ده كلام الملك. اقرأ شهادة الله لصحابة النبي، ثم اقرأ شهادة الرسول محمد، ثم اقرأ التاريخ الصحيح. إن حب الصحابة إيمان، وإن بغض الصحابة كفر ونفاق، فمن أحبهم فقد أحب الله ورسوله، ومن كرههم فقد كره الله ورسوله. فنشهد الله تبارك وتعالى أننا نحب صحابة الرسول، نسأل الله أن يقبضنا على محبتهم، اللهم اقبضنا على محبتهم،